درجات الاكتيفيتي تحت من شفوي ودرجات مال. في حالة اللي لم يعقد امتحان مال يبقى احنا قدامنا نضيفه على الشفوي او نضيفه على الاكتيفيتي او نضيفه على الشفوي. نبدا مع بعض. هناخد النهارده ان شاء الله موضوع اسمه الاستاينال هايبرتيكلي. اكتبوا عليه فيجر بي نظري وأورال وإم كيو وجار. ستاينال هايبرتيكلي نظري وأورال وإم كيو وجار. لأن عندنا تو جار مش هايين هايبرتيكلي. يعني إيه كلمة الستاينال هايبرتيكلي؟ دي خدنا أشياء زي ما خدنا دي. يعني إيه كلمة هايبرتيكلي؟ هايبرتيكلي هو اوت باوتشنج. يبقى ايه معنى كلمه الستاينال دايفرتيكلي؟ هو دي اوت باوتشنج اوف ذا ستاينال دايفرتيكلي. بعد ما قلنا ديفينيشن زي اي دايفرتيكلي في الدنيا عاده في الاسوفيجاس بيقسموا الستاينال دايفرتيكلي لنوعين كبار قوي. على فكره المره قبل الاخيره اللي ناخد فيها دايفرتيكلي عشان اخد دايفرتيكلي تاني بعد كده الا في اليورينري بلاد اليورينري. النوعين كونجينيتال دايفرتيكلي اند اكواير دايفرتيكلي. على فكره بعد ما نخلصهم ممكن نلخص الاثنين في جدول بسيط خالص. الكونجينيتال دايفرتيكلي دي كانت عباره عن ضغط وما اتقفلتش. عشان كده الكونجينيتال دايفرتيكلي معموله من اول لير اوف السايلو اللي هم الثري لير كوزا ومسكلوزا وسيروزا. هم دول مين كوزا بس مين كوزا معاك. الكونجينيتال دايفرتيكلي بتطلع في حتت كتير قوي ممكن نشوفها في الدينا ممكن نشوفها في السيكر. لكن اشهر واحد وهندرسه وهو المقرر علينا في الكونجينيتال بيطلع من التيرمال انيوم اسمه ميخائيل او ميكل دايفرتيكلي. اما الاكواير دايفرتيكلي ما بتبقاش معموله من الديلير بتبقى معموله بس من الميكوزا وسطب ميكوزا. ودي اللي هندرسها بعد كده تحت موضوع اسمه دايفرتيكلوز. هذه المقدمه تقسيمه الدايفرتيكلي كونجينيتال واكواير لا قيمه لها تماما. لكن الحاجه المهمه اللي احنا سوف ندرسها الكونجينيتال والاكواير. الكونجينيتال دايفرتيكلي حاجه بيسموها ميخائيل دايفرتيكلي. الميخائيل دايفرتيكلم لوحده كده جار عندنا تو جار ميخائيل دايفرتيكلي. نورمال يا دكاتره الميخائيل دايفرتيكلي هو الكومنست الديسباينال دايفرتيكلي. This is the commonest. الميخائيل دايفرتيكلم نورمالي عباره عن نورمالي كان اي انسان مننا لحد الشهر السادس انترايترايت كان في ضغط بتوصل الانتستين بالامبيريك. This is the vitello intestinal duct. يعني ايه vitello؟ vitello يعني لو ما تفهمش حاجه اسمها vitello intestinal duct يعني ايه vitello؟ بيتلو اه جاي من بيتلو صغير بيتلو لترال يعني كان امريكا سموا العجل بيتلو بيتلو عشان صورته لسه ما وقعتش. بيتلو والساينر داكت لانها بتوصل ما بين الامريكا وما بين الانتست عشان سموها بيتلو والساينر داكت. طيب ايه المشكله؟ المشكله لو حصل فيلير اوف اوبزيشن ده الديستال بارت ده البروكسيمال بارت من الانتست. لو حصل فيلير اوف اوبليجيشن يعني ايه فيلير اوف اوبليجيشن؟ اوف بروكسيمال بار يعني قفلت بس قفل الجزء اللي هو ناحيه الامبيريك. تعالوا نقفله هنقفله دلوقتي يلا اقفل وخلصنا. يبقى كده فيلير اوف اوبليجيشن اوف ذا بروكسيمال بار. بروكسيمال اللي هو ناحيه ايه؟ الانتستين. هيسد لنا هنا دايفرتيكلم. This is the ميخائيل دايفرتيكلم. يبقى الايديولوجي في ميخائيل دايفرتيكلم failure of obliteration of the proximal part اللي هو ناحية الانتستين of the vitellar cylinder. pathology site طول عمرنا بنحفظ الميخائيل دايفرتيكلم بان هو واحد ل 3 ديزيز. في الكتاب عندكم خلاها 3 ديزيز وهو ما فرقش لان بيبقى طوله من 2 ل 3 انش على بعد 2 ل 3 فيت من ميديو سيكال فالف يعني موجود في التيرمينال ايريا. بيبقى موجود في 2 ل 3% من الناس، ده الانسيدنس بتاعه. زي ما انتم شايفين معمول ب 1 لير ولا ب 3 لير في الدستنس. طالما كونجنتال بيبقى معمول من ايه؟ 3 لير اوف الدستنس. هذا الميخائيل دايفرتيكولم مشكلته كلها زي ما انتم شايفين هو طالع من الميزنتريك. تعرفوا ان اي احنا الميزنتريك ده عباره عن لوب. لوب هنا بيخش البلاد فيسل ويخش الميزل. طالع من الميزنتريك ولا من انتي ميزنتريك بوردر؟ طالع منين؟ من انتي ميزنتريك بوردر. بيبقى سنجل واحد بس. المشكله بتاعته ايه؟ المشكله ان هو بالظبط عامل زي امبليكال بس على الناحيه في الشمال. عشان كده ممكن يحصل فيه acute diverticulitis دي complication inflammation. هتبقى نفس اعراض الزايده بس على الناحيه الشمال. علاجه ما يبقاش نشيله بس، لازم نشيل معاه اللوب بتاعه. ايه كمان؟ هذا الميكل دايفرتيكلم طالما طالع انتي ميزنتريك ممكن الاندستنس تلخبط في البرسبكتيف. هيعرف هتعمل ايه؟ ممكن تعمل بولب تلف على نفسها او تخش ببعضيها تعمل انترسبشن. ممكن يحصل فيه بيبتيك ازمر. انت اللي خايف دايفرتيكلم يحصل فيه بيبتيك ازمر. هو نورمالي في بيبتيك ازمر من غير اتش تي ان لو هو كونتين اختار الجسد. اكتبوا على ميخائيل دايفرتيكلم كاتيجوري بي شعر، لان هو بينزل اكتر شعر اند ام سي كيو. تعالوا ناخد بقى النوع الثاني بس قبليها بصوا معايا على الفيديو ده. الفيديو اللي انتم شايفينه اللي هو ايه اللي بيعملوه ده هو حتى لو تسالوا بيعملوا ايه؟ انا بس حبيت اوريكم الصوره دي بس هتطول معانا شكلها شويه. بيطلعوا دي كانيلا او كاتر عشان يعملوا بيها اللابروسكوب. اللابروسكوب ده دلوقتي ما فيش حد بقى بيشتغل العمليات البسيطه في البطن الا باللابروسكوب. ده جهاز بينفخ البطن الكربون دايوكسيد، وهنا عمال يشوف اللي هو ماسكه ده دلوقتي ده السمول انتستن، وهو عمال يبص على السمول انتستن. ادي لوب السمول انتستن اللي الناحيه دي دي الميزنس بتاعتها، عمال يعمل سيتويشن في الاخر برضه الراجل مش مفتوح. وهيجي دلوقتي هيطلع لكم الميكل دايفرتيكلم اللي هو شكله ابندكس بس على الناحيه الشمال. شايفين الرسكه دي؟ شايفين الخط ده؟ ده الديستال اوكيزيشن. الدلومه اللي طالعه دي دي الميكل دايفرتيكلم. يقدروا دلوقتي يشيلوه باي سكوب. اعراضه عامله زي الزايده بالظبط. وتدي نفس الكومبليكيشن بتاعت الاكيوت قبل الفتح. الفكر دايفرتيكلم اهو اما بيشيلوه ما بيشيلوش بس بيشيلوه في الانتستن وادي النيكل سنجل ولا ملتي؟ سنجل. طالع ميزنتريك ولا انتي ميزنتريك؟ انتي ميزنتريك. معمول من 1 لاير ولا 3 لاير؟ 3 لاير. لاين اندكس مقفول مش مفتوح. قال ده فكر دايفرتيكلم لسه في عين صغيره لسه موجود بس مات فجبنا منه في الميكرو. في بقى مرض ثاني اسمه اكواير دايفرتيكلي. الاكواير دايفرتيكلي قبل ما ابدا مشكلتها ان ما بتتشخص. ياما ناس باللي قالوا عليهم عندهم سباس الكول. سمعت عن حاجه سباس الكول؟ موضوع العصب. انا درستكم على فكره خلاص قررت خلاص بالجيل في مرض الدم. درستكم مرض اسمه سباس الكول؟ درستكم مرض اسمه قريتها بالخلط دي؟ درستكم؟ في مرض درستكم اسمه ريتا بالباوت دي؟ ده مسخره، انت مش عارف انا درستك ايه؟ درستكم ريتا بالباوت دي؟ هو في مرض اسمه مش بس الكولون او ريتا بالباوت دي؟ في مرض اسمه كده؟ في مرض اسمه كده؟ لا مفيش مرض اسمه كده. ريتا بالباوت دي ده مش مرض. دي اعراض. بتظهر ليه؟ في دكاتره عندهم ويست باسكت اسمهم ريتا بالباوت سندروم او اسمه بس الكل ما يعرفوش يشخصوا المشكله عنده ايه بيحطوها في الويست باسكت دي. ياما ناس من اللي تشخصوا اريتابول باول ديزيز او سباس الكولون طلعوا ايرلي السيرفيس كولايتس، طلعوا ايرلي كرونز في الكول، طلعوا ايرلي اميبيك ديزيز، طلعوا ايرلي كارسينوما فلاج انتستن. هو في حاجه اسمها سباس الكولون؟ في مرض اسمه كده؟ لو كان في كنت درستهم، لان ده بقى القابل. كتير من اللي قاعدين قدامي بيقولوا او شخصوا ان عندهم سباست الكولون. في حد فيكم شخص كده؟ بس ما فيش مرض اسمه كده. دي ويست باسك صندوق زباله. اما ما يعرفوش يشخصوا يرموها على الشماعه ليه؟ مفيش حاجه اسمها كده. لو عرفنا نشخص مش هنقول السبب في الكل. الفيديو اللي قدامكم ده بيوريكم اشهر سبب للي ما بيعرفوش يشخصوه ويقولوا عليه سبب في الكل. اكواير دايفرتيكيلوزيس. اكتبوا على الاكواير، ارجع الفيديو ده. اكتبوا على الاكواير دايفرتيكيلوزيس نظري مهم. هو انت تدري بيه بس نظري مهم لان بينزل سؤال في الامتحان. ما عندناش منه جوك. الاكواير دايفرتيكيلوزيس هو خلي بالك هو الميكل كان سنجل ولا مصدر؟ لكن الاكواير مصدر. ميوكوزا اند سب ميوكوزا اوت باوتش through a weak defect in the wall of intestine. الاكواير دايفرتيكلي سنجل ولا مصدر؟ مالتوبل. الاكواير عشان كده بيسموها دايفرتيكيلوزيس معموله من كل اللير ولا من لير واحده؟ واحده. ميوكوزا وصب ميوكوزا. بالعكس لو انا عاوز اخلي حاجه تبص مالتوبل زي ما خدنا الانيوريزم اعمل ايه في البريشر انسايد اليومن؟ ازود. واشهر السبب يزود البريشر انسايد اليومن بيبقى في العواجيز. دايما الاكواير دايفرسيكلي كومن في الكور بينج الكور في السيجمون. حد يعرف ايه؟ لان ده اللي بيحصل فيه ريتنشن او فيه. لو واحد عجوز وانا علمتكم ان العجوز ممسكين، يعني ايه كلمه ممسكين؟ عندهم ايه؟ كونستيبيشن. هتبدا هذه الفيزز تفرمنت تعفن ويطلع جاهز. في حاجه ثانيه في العجوز تخليه يحصل له كده. انا لو عاوز اخلي وول يبوظ اعمل ايه في البريشر انسايد اليومن؟ ازوده. اعمل ايه في الوول؟ اضعف. اللي يعمل هذه المعادله اللي تعمل دايفرتيكيلوزيس السن الكبير. اشمعنى؟ لان في السن الكبير بيبدا يحصل ريتنشن اوف فيزز في السجمويد. ده اشهر حته يحصل فيه الاكواير دايفرتيكيلوزيس. بيبدا يفرمنت فيزود الانترانيومينال بريشر وهو عجوز. طب وايه المشكله لما يبقى عجوز؟ نورمالي بص معايا على الفيديو اللي انا عامله ده. اما نيجي نرسم نورمالي السجمويد كولون اللارج انتستن خلاص يا جدع. اما نيجي نرسم السجمويد كولون اللارج انتستن هنلاقي عندنا الدكاتره قال لي ده الميوكوزا اوف لارج انتستن هنرسمها دلوقتي. الخط الرفيع اللي هرسمه ده دي الميوكوزا. ادي ميوكوزا اوف لارج انتستن وادي ميوكوزا ثانيه. نورمالي الوول اوف لارج انتستن بيتغذى بايه؟ ببلاد فيزل عن طريق الميزنتريك بوردر بتاعه. عارفين يعني ايه الميزنتريك بوردر؟ اللي لازق فيه الميزنتري. بس هذه البلاد فيزل بتخرم الماسكلوزا. بتخرم الماسكلوزا بخرم قد البلاد فيسل بالظبط. اما يجي الراجل يعجل المصل اللي موجوده عنده في اللارج انتستن بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها اتروفي بتضعف. عشان كده العواجيز عندهم ايه؟ كونستيبيشن. فلما تبدا الماسكلوزا اللي هي هنا تضعف ده نورمالي البلاد فيسل داخله من الميزنتريك بورد. هيبدا الخرم اللي حوالين البلاد فيسل هي المصل بتضعف. يبدا الخرم يزيد ولا يوسع؟ هيبدا يوسع. اما يبدا يوسع والمسكلوزا ضعيفه يعني الفيزز اللي جوه هتبدا تفرمنت تطلع جامد. هيبدا يزق مين؟ يزق الوول كله ولا يزق الميوكوزا والصب ميوكوزا اللي هي تطلع حوالين هذه البلاد بس؟ بص لما تيجي نفسها هتبدا تطلع كده الميوكوزا والصب ميوكوزا من الديسبكت اللي هو وسع بسبب ضعف المسكلوزا. عشان كده تعالوا نبص الاكواير دايفرتيكلي من هذه الرسمه سنجل ولا مصدر؟ مصدر. طلع من الميزنتريك ولا من الانتي ميزنتريك بورد؟ ميزنتريك ولا انتي؟ كل اللي بقوله ده عكس مين؟ عكس الميكل. الاكواير دايفرتيكلي معموله من كل اللير ولا ميوكوزا وصب ميوكوزا بس؟ ميوكوزا وصب ميوكوزا بس. الاكواير دايفرتيكلي ممكن يا دكاتره تبقى الكونتنت بتاعها كايم. تعرف يعني كلمه كايم؟ كايم ده النورمال كونتنت في السكون اندستري وساعتها بتبقى طيب ملهاش اي اعراض خالص. لكن ممكن تبقى فيك الماتيريال لو هي بتطلع من اللارج وهي عشان بتطلع فيها مين؟ اللارج. عشان كده تدي اعراض تبقى سيمتوماتيك. ساعتها مش هتدي اعراض اللي هم بيقولوا عليها سبات الكول. لكن الكومبليكيشن بتاعتها بتعتبروها كانها ألسر، هي حته ضعيفه في الوش كانها ألسر، يبقى فوق الألسر هيحصل ايه؟ الكومبليكيشن بتاع الاكوار ما يفرقش بحته في السبكتر في الوش ثرو دي ألسر فوق الألسر انتستاينال هيموريدج تحت الألسر بريش تعمل فيس لو بريزرايت على مستوى الألسر وهو عودين ان الفيس اللي موجوده جوه هيحصل لها كونكريشن هتتحجر وهتبدا تيريتيت يعني تعمل دايفرت كراك يا مع عواجيز قعدوا 20 سنه مش عواجيز في سن حضراتكم او اكبر شويه بداوا يشتكوا ان على طول عندهم انتفاخ واما ياكلوا اي اكل بطنهم بتتنفخ وبيبدا يحصل لهم دارية او كونستيبيشن ويحصل لهم فلاتولنس انتفاخ شديد ويروحوا عند دكاتره يقول لهم اصل انت عندك السكون القولون العصبي لازم يقول لك بالمنظر اللي انا بقوله ده عشان يحزقك اي دكتور يحزق عيان اعرف ان هو مش فاهم حاجه مش عارف التفصيل في مرض في الطب اسمه سباستيك كولون في مرض اسمه كده مفيش مرض اسمه سباستيك طلع 90% من الحالات اللي اتشخصت سباستيك كولون قولون عصبي ما هي الا اكواير دايفرتيكولون اكواير دايفرتيكولون على فكره ما بيتشخص ما بيتشخص الا حاليا بعد اكتشاف الاندوسكوب. فنيجي نرجع للفيديو مره ثانيه اهو حد شايف الدايفرتيكولون؟ ما خدتوش بالكم منها. حد شايفها؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه ده البق بتاعها من جوه ما بيتشافش الا بالاندوسكوب. لان زمان اما كانوا بيستخدموا حاجه اسمها انيما سمعتوا عن انيما حقنه شرجيه وحط فيها باريوم باريوم انيما ماده مشعه عشان تاخدها ما كانش بيبان حاجه لان البق بتاعها بيبقى مقفول لان هي دخلت في الفأر فاهمين مش فاهمين الوقت ما بتتشخصها الا بالاندوسكوب تيجي تقول له اعملها بالاندوسكوب يقول لك لا مش عارف وساعات يعملوا الاندوسكوب وما يشخصش حاجه تعرفوا امتى؟ لو كان عندك مش بتحضر كويس وفي فيسز جوه علاجها الوحيد هو استئصال الجزء اللي حصل فيه الدايفرتيكولون. ادي الراجل اهو قدامكم قعد 20 سنه بيشخصوا لنا عنده سباستيك كولون وادوا له سبازم وكان يريز وكل الحاجات دي وفجاه واحد منهم فرقع فدخل في عشوائي عندهم قال لا ده مش سباستيك كولون عايزين نشوف ايه اللي حصل. فتحوا مصر واخدين بالكم من الدايفرتيكولون؟ في ناس مش واخدين بالهم. شايفين الحاجات دي؟ شايفين دول؟ واحده دي اللي فرقعت. فدخلته في عشرون ابدون. This is the acquired diverticulosis. بصوا معايا على الصورة دي، حد واخد باله من الدايفرتيكولوس؟ فين؟ دي دايفرتيكولوس؟ دي الأبيجيس البلوكي. لكن الدايفرتيكولوس لما تبصوا عليها اللي هو الحاجات السوداء اللي مليانة فيزيس، هي طالعة من الدرج ولا أنتي؟ من الدرج، أمار الميكل، أنتي مش فاهمين ليه؟ مين سنجل؟ مين مالطو؟ مين معمول بالثري لير؟ مين معمول بوان لير؟ لما نيجي نبص تاني دول ابنديز ابيبلوجي شايفينهم؟ دول مش دايفرتكس شايفين الحاجات السوداء دي؟ بس احنا بنصل لها من بره ولا من جوه؟ بنصل لها من جوه احنا شايفين الفتحات بتاعتي اكتبوا على الاكواير دايفرتكيلوزس كله نظري مهم بيدي سؤال في الامتحان لان ما بيعرفوش يعرفوه لانهم مش فاهمينه وحطوا ان بي كومباريزون ويز ميكل انتوا بقى تعملوا الكومباريزون ده نعيد الكومباريزون مره ثانيه من حيث الديفينيشن مين سجل مين الموضوع مين سي لير مين ولا لير من حيث الايديولوجي مين فيلير اوف اوبليتيشن اوف ذا بروكسيمال بارت اوف ذا فيتيلو انسانيتا ميكل لكن من حيث الايديولوجي مين سبب استنال اتروفي اوف ماسكولوزا ورايز اوف انتراليومينال بريشر اكواير من حيث الباثولوجي السايت مين اللي على بعد 2 ل 3 فيت من الانفيكال باث ميكل لكن مين اللي الكومن اللي يطلع في اللارج انتنسيف بالذات السيجمون اكواير من حيث الماك بعيد تاني موسم الهول لير والكلام دوت ومن حيث الكومبليكيشن مين اخطر الميكل ولا الاكواير؟ ليه الاكواير؟ لان هو ضعيف فبيعمل زي الاسر يعمل السبينال هيموريد يعمل ديبريشن فيتس اوف ارثرايتس ويعمل لنا كمان يا دكاتره السبينال ابستراكشن لكن الميكل ما بيعملش الا الثلاث حاجات دايفرتيكولايتس والسر وفيري ريز ممكن يعمل بولس اكتبوا على الاثنين نظري مهم كاتيجوري بي اورال والميكر جوب. بعد ما خلصت الانترنال دايبرتيكلي في موضوع اسمه هيرنيا انا مش هتكلم عنه خالص، لان الهيرنيا وفي كومبليكيشن من الهيرنيا، الهيرنيا انفتاح ويسموه عندنا في العاميه المصريه عاده، الهيرنيا بالكومبليكيشن بتاعتها وده غلط عمل عندنا في قسم الباثولوجي شطب الهيرنيا بالكومبليكيشن، مع العلم ان هي واحده من الموضوع اللي هاخده بعد شويه. فبالتالي اكدنا على الدكتور علي بقى ان هي مش توبر كومبليك، الهيرنيا بالترانجليتد هيرنيا الفداء المختلف الاثنين دول مشتركين مش كاتيجوري خالص، دول مشطوبين عارفين يعني كلمه مشطوبين يعني ده كاتيجوري خالص. مع العلم ان الموضوع مهم امر طب احنا ليش ضبناه في التجارة بتوع الجراحة الهرنية في الاسترانجليتد هرنية، لأن عشان هتلاقي في موضوع الاسترانجليتد هرنية سلايد سكت احنا مش هنسكت ومشطوب عليك كومبليت، الهرنية الاسترانجليشن بتاع الاحتلال بتاع ولسه مش هحطه ووريكم ازاي الاسترانجليتد هرنية، بس المشكلة هناخد الموضوع أهم منه كويس قوي، موضوع اسمه سلايد الاوستراكشن. وقبل ما أبدأ بصوا معايا على الفيديو ده نورمال يا دكاتره، الاكل بيمشي في الانتستين بتاعتنا باي بريستاسيس ولا باي جرافيتي؟ نورمال الاكل بيمشي جوه الامعاء باي بريستاسيس ولا باي جرافيتي؟ يعني بريستاسيس يعني بروكسيمال سيجمنت تو كونتراكت وديستال سيجمنت تو دايجست. جميل، عشان تحصل البريستاسيس في الانتستين زي ما انتم شايفينها قدامكم، الانتستين محتاجه كام حاجه؟ الانتستين محتاجه ثلاث حاجات، نمره واحد ان يكون اليوم مفتوح، نمره اثنين ان يجي لها نيرف سبلاي، مع العلم ان حركه الانتستين از انترنسك يعني هي لوحديها مش كونتراكت لكن نيرف سبلاي بيظبط، نمره ثلاثه ان يجي لها بلاد فيسل. بعيد تاني كده عندنا عشان الانتستين تتحرك محتاجه كام حاجه؟ ثلاثه، نمره واحد اليوم، نمره اثنين بلس بلس، نمرة ثلاثة نيرف سبلاي. في صعوبة؟ عندنا الانتستينال اوبستراكشن اكيوت وكرونيك. لو باظ النيرف سبلاي ده موضوع بيسموه فانكشنال اوبستراكشن اللي اسمه باراليتيك ايت. لو اتقفل اليومن ذيس از سمبل اوبستراكشن. لو اتقفل البلاد فيسل ذيس از ميزنتيريك فاسكولار اوكلوجن. لو اتقفل اليومن والبلاد سبلاي ذيس از ترانزليشن. عايز تاني نورمالي الانتستين بتاعتنا عشان تمشي الاكل اللي جواها محتاجه بريستاسيس، والبريستاسيس محتاج كام حاجه عشان تشتغل؟ ثلاثه، اليومن بلاد سبلاي نيرف سبلاي. لان الانستينال اوبستراكشن نوعين اكيوت وكرونيك. قبل ما ابدا صلحوا الكلمه اللي عندكم، في موضوع عندكم مكتوب عليه انستينال اوبستراكشن وتحديد ديفينيشن ده غلط، الموضوع اللي عندكم اسمه اكيوت انتستينال اوبستراكشن غلط بالبعض، كلمه انتستينال اوبستراكشن دي غلط صلحوها اكتبوا مكتوب عندكم مصلحه معلش النسخه اللي عندي ما كانتش مصلحه اكيوت انتستينال اوبستراكشن ده موضوع في اي بي كاتيجوري اي نظر وجاب والكيس والموضوع الستوب ايمرجنسي في الجي اي تي سيرج. لو واحد اتشخص اكيد انتستاينال اوبستراكشن وانت ما تدخلتش في خلال ست ساعات الراجل ده هيموت. مفيش في الدنيا اكتر من انسداد الامعاء الحاد اكيوت انتستاينال اوبستراكشن. عيد تاني كاتيجوري ايه لازم بيمثل كل سنه في الامتحانات، كاتيجوري ايه نظر وجار وكيل ولازم يجي في الامتحان اكيوت انستاينال اوبستراكشن ديزيز ولا حاجه في كليه الزراعه ديزيز. طالما ديزيز لازم نبدا بايه؟ ديفينيشن. مين يقرا على الديفينيشن بتاع الاكيوت انستاينال اوبستراكشن اللي هو ما خدوش؟ كلمه اكيوت في حاجه غير انفلاميشن بتنزل ايه؟ صادن كومبليت، يبقى هو صادن كومبليت انستاينال اوبستراكشن. دايما اللي بتسد اكيوت هي السمول انتكت واللي تتسد كرونيك اللاش. لا الجو حر. انا عاوز شكل التكييف ده ممكن حد ريموت كمان الجو حر يا قلبي. طيب ممكن يا شباب برنامج بس فيها خالص لو انتوا عايزين قبل كده حد ساعات حد حرام يلا وجع الدماغ بتاع كل يوم ساعات يقول حرام يوم طيب الاكيود انسايدال اوبستراكشن الاكيود انسايدال اوبستراكشن في اي بي كاتيجوري ايه نظري وجار وكيف ولازم يمد في الامتحان اكيود انسايدال اوبستراكشن غير على الديبريشن بتاعه اللي هو ما خدوش كلمه اكيود في حاجه غير انفلاميشن تندل صادق كومبليت يبقى صادق كومبليت انسايدال اوبستراكشن دايما اللي بتتقفل بشكل صادق كومبليت هي السمول حد يعرف ليه اليوم بتاع رفيع فسهل جدا اليوم يكتب لكن اللارج صعب هو يكتب بس صعب عشان كده دايما في السمول مش 100% اختلاف ما ساعدش اللارج بس دايما في السمول لكن الكرونيك دايما في اللارج بعد الديفينيشن ايتيولوجي اند تايب بصوا بقى نورمال عشان يتقتل ما تتسدش تحرك الاكل اللي جواها محتاجه كام حاجه ثلاثة نمرة واحد ديون نمرة اثنين بلد سبلاي نمرة ثلاثة بلد سبلاي يبقى الانسان الابستراكشن كم نوع؟ نوعين لا فانكشنال لا اورجانيك فانكشنال يعني هنفتح بطن الراجل مش هنلاقي فيه حاجة سادة ديون الفانكشنال مفيش غير حاجة واحدة بتعمله حاجة اسمها باراليتيك اي الشلل المعوي باراليتيك اي يعني الشلل المعوي هنشرحه دلوقتي تخطيط الفورم على فكرة نعم ازاي؟ مش لازم انا هقول لك انت نمره اثنين اورجانيك الاورجانيك ثلاثه لا نقفل اليومن بس سمبل اوبستراكشن لا نقفل اليومن والبلد سبلاي ترانجليشن نعرف انواعه لا اما يا دكاتره هنقفل البلد سبلاي بس ميزنتريك باكس ولا كروس هنبدا ناخدهم واحده واحده على فكره في استنباط في الهبل جايه دلوقتي اشهر نوع الفانكشنال اوبستراكشن او الباراليتيك يعني كلمة functional obstruction أو الباراليتيك هي النيرف سبلاي هيتقفل الايثيولوجي بتاعها sudden loss of intestinal bristles هو عبارة عن acute intestinal obstruction بسبب sudden loss مفيش بريستلز الأمعاء اتشل ليه؟ normally هل الأمعاء محتاجة نيرف سبلاي عشان تشتغل؟ أمال إيه؟ normally موجود جواها سبيكر سيلز بعدين اسم السبيكر سيلز تشل تلوكاجا دي الواحد يخلناك انت تلوكاجا دي لكن لكم تلوها بديل بالجسم عارفين الجسم الحصة اللي فاتنا عارف يا ماشي ايه؟ خدتوا الكاجا تكتر البدن؟ وخداش الحصة اللي فاتت في الجسم اه ربي ما خداش الجسم خالص ايه جسم ده يا حاج مين ده؟ اتلمي بقى عصاك ايه جسم دي؟ ايه؟ جسم جسم انسان سترومال تيومر للسيف الاورا النورمال انتستين مش محتاجه نيرف سبلاي هي الوحيده بتتحرك لان فيها فاز ميكر بيسموها تيلو كذا امتى يحصل في الستاتس يوم نورمال انتستين عامل زي الحصان لا هيجان في حاجه بتقول الانتستين سرعي سمباتيك ولا بره بره في حاجه بتقول لها ستوب سمباتيك ولا بره وده كله بيطلع من سنتر عشان كده لو انا عاوز اشيل الامعاء بالعكس اعمل ايه في اللي بيقول لها ستوب البار سوري اعمل ايه في اللي بيقول لها ستوب السمباثات هزود اعمل سمباثاتك اوفر ستيميليشن واشهر حاجه تعمل سمباثاتك اوفر ستيميليشن ديورينج ابدومينال اوبريشن ليه؟ لما يفتح بطن الانسان بستيميليت السمباثاتك فممكن ادخل عليها في بلابيت الجسم ليه؟ ريسك طب ما هي عمليه ريسك جي دي هو بتوع الفرق بيقول لكم المعلومه اللي كانوا ما عملوهاش نورمالي في فرق بين كلمه انستيزيا وانالجيزيا تعرف الفرق ما بينهم؟ انستيزيا اللي بتمر بالسجن وفيها فصل واحد لكن انالجيزيا اكل الالم نورمالي نور نورمالي اما بنفتح اما نفتح الانتستين مفيش بين في الدنيا اشد من انك تمسك لوب في الانتستين وتشده تراكشن على لوب في الانتستين ده بيعمل بين والبين بيعمل في مفاتيح الديميريت، لكن دكاترة التخدير عارفين اما بيعملوا ابدومينال اوبريشن لحد بيخدروا له يدوا له انستيزيا وانستيزيا مورفين او بنسيدين. لو العيان شغال المفروض دكتور الجراحه المحترم يقول له خلي بالك انا هعمل دلوقتي تراكشر على لوب، يعمل تراكشر على لوب ليه؟ عشان يكسبلور يخيط يعمل حاجه. فيجي دكتور التخدير اما يقول له الكلمه دي يروح مزود جرعه الالرجين عشان ما يحصلش بين وعشان ما يحصلش سيمباتيك ستيميليشن. على فكره دي دكاتره ما بيخدروش العيانين كويس، ما بيديهمش الالرجيزي. يصحى العيان يقول له انا كنت بحس ببطني بتتقطع وهو نايم، لان الالرجيزي مش معناها فقدان الالم، عشان كده الدكتور ده مش عارفينه. ومن حق المريض انه يرفع قضيه على دكتور التخدير. تعالوا عندنا في مصر احنا مش بنعمل تراكشن على الكاستر، احنا بننط بيها الحبل جوه في العظم. حد دكتور التخدير بيبقى قاعد دكتور التخدير قاعد بيوسع الكله بينام العيان ويروح في حته ثانيه ينام عيان ثاني. فبالتالي يسيبنا ننط الحبل براحتنا. كده كل العيانين اللي احنا بنفتح بطنهم شدينا ولا ما شديناش؟ وجود انالجيزيا ولا ما فيش؟ في انالجيزيا، يبقى احنا عارفين اكسبكت العيانين دول هيصحوا من العمليات اخبارهم ايه؟ فبلاقيهم احنا عارفين مش مشكله. لان الموضوع ده ريفلكسلي لو سيبنا العيان ما ياكلش شويه هترجع تاني طبيعي. عشان كده لو حد فيكم عمل عمليه بيقولوا لهم اوعى تاكل ولا تشرب لحد تخش الحمام لحد ما تطلع ريح او مش واكل يسمع صوت فليت، يبقى معناها ان سيبت البرسبكتس طلع. ده اللي انا اتعودت عليه وتعلمته لحد ما سافرت انجلترا. وكنت مره بتمشى في المستشفى في لندن كلينك واول اوف ذا سادن لقيت واحده ست دبه تخينه واد سيدر انفكشن وحاطط لي الواد بالرجلين، والست طالعه من اوضه العمليات وماسكه سندوتش وعماله تكسر. رحت ناطط عليها يخرب بيتك طالعه من مين ده؟ فين الدكاتره؟ جابت لي سندوتش ورحت ماسكه منه. راح معدي الدكتور ده قال لي تعمل ايه؟ قلت له مش عادي لسه عامل عمليه. قال لي اه عامل عمليه. قلت له حضرتك بتاكل ازاي؟ مش لازم تستنى لحد ما تطلع ريحه عشان ما تخش في براليز كتير. قال لي وليه؟ قلت له مش انت مش شديته على بطنها على الانترنت؟ قال لي شديت. قلت له طب ما هي دلوقتي دخلت في باراليتيك اريا عشان سيمباثيك اوفر ستيميليشن. قال لي ما دكتور التخدير كان جنبي اما اجي اشد او يزود جرعه البيت دي انا مطمن ان ما حصلش حاجه تاني. رجعت لك الموضوع في حاجات انا اتعلمتها كانها روتين وان ده الصح هو الصح. لو انت عارف انت عملت ايه صح جوه وسط العمليات حط في دماغك ان اي ابدومينال سيرجري داخل عنك باراليتيك ايريا والعيان ما ينفعش ان هو ياكل لما يطلع عليه حضرتك كلام صح. لا لو انت دكتور تخدير محترم قاعد تيجي تعمل تراكشن تيجي بالتدقيق الموضوع ينتهي. انت القصه بره ما بيعملوا عمليات ما بيدوش اي لياس عندي المعلومه دي لان هم متاكدين صح ان الاستراليزيشن بتاعه كويس. احنا بقى بندي انتي مايوبيك وبرضه بيحصل تكشن. فاهم القصه ماشيه ازاي؟ يبقى اول حاجه تعمل باراليت كيريز السيمباتيك نعمل له ستيميليشن ولا انهبيشن؟ ستيميليشن دي عشان تعمل حاجه تعمل ستيميليشن يورين ابليد يورين ابدومينال لان احنا ما بنديش الرجيزيا كويس. نمره 2 اعمل ايه في البار؟ اعمل ستيميليشن ولا انهبيشن؟ انهبيشن. ايه اشهر حاجه تعمل انهبيشن للبار؟ سيبتيك بريزمايت انفلاميشن في البريتو. اشمعنى؟ نورمالي الجانجليا بتاعت البار سيمباتيك تشين ولا تيرمينال؟ يعني كلمة تيرمينال في الوول بتاع الانتستين اللي هي الاورباق والهاس الباق الاورباق والماينتال. لو حصل سيبتيك بريتونايتس صديق مين الجانجليا بتاعته اللي هتبوظ؟ البار اللي بتقول لها اشتغلي ولا السمباتيك اللي بتقول لها ما اشتغليش؟ البار. اشمعنى البار هي اللي هتبوظ؟ لانها تيرمينال والسيبتيك بريتونايتس صديق على الوول هيبوظ الجانجليا. فهمت القصه؟ يبقى نعمل ايه في السيمباتيك ستيميليشن؟ كيورينج ابدومينال سيرج في مصر بس مش بره. اثنين نعمل ايه في السيمباتيك في البار؟ نعمل لها انهبيشن بسبب سيبتيك بروتايت. فيري رير ممكن السنتر بتاع البارا السباينال كورد يبوظ يتقطع يورين سباينال كورد سيرجري او تروما للسباينال كورد. ايه المشكله يعني لما يحصل باراليتيك كتير؟ ده حتى حلو ده مش حلو. جنرال افكت لو العيان بقى كان يعني عنده باراليتيك ايجنت وكان هنا الاكل مش هيمشي جنرال افكت هيبدا يحصل له ايه؟ فومت. وما يحصل له فومتنج دي هايدريشن ويخش في شوك والكترويد امبالانس. بشرحها بعد شويه. لكن لوكال افكت الانتستين الاكل اللي فيها مش هو اللي يعدي الانتستين يحتلايز طيب لاتيش لكن في معظم الاحيان الموضوع ده اللي بيحصل وانس العيان ما كانش حط له الاكل الموضوع يرجع بقى. هل ندي العيان حاجه بارد من بس وما ندي في حاجه اسمها حاجه السجنين ما اعرفش تعرفوها ولا تعرفوش ينفع ندوله حد يستخدم دلوقتي بارد من بس وما ندي بارد من بس وما ندي عشان يصلح فيها الفريسكي؟ لا طبعا دونت هيت انتاير هوز انت ساعتها لو تحاول تشغلها ممكن يحصل لها عشان كده الباراليتيك ايريا اللي بنحكيها سؤال في اي ايه الباراليتيك ايريا هتبقوا تعملوه بعد كده ولا حاجه كل اللي فيها شفط اعمل سكشن اعمل سكشن بس مفيش اي حاجه ما تديش باراليتيك ده الكلام ده عندكم في الفرن في ادويه بتستخدم لعلاج الباراليتيك ايريا فايبر سيمين والكلام ده اللي هم الحاجات اللي قالت كلين ستريس لا زالوا بيستخدموها اللي هي البارت الباتو ما يمتش يعني طيب كل دي الصبح خلاص لا اوزيد دونت هيت انتاير بوك لانها هتفرق ما قالكوش برضه الكلمه دي طيب في حاجه ثانيه قالوا لكم المورفين بيعمل براليت كيل المورفين يعمل براليت كيل يا شباب ازاي الميكانيزم الميكانيزم يابا ما حدش يعني هو يقول لك بتصدقه هو المواد اللي بتصدقها هو واحده بيدها بتصدقها كمان هي في الكليه بس الباراليتيك ايريا لا اما سمباتيك اوفر ستيميليشن لا اما بارا سمباتيك انهيبيشن لا اما سنتر انجري وانا شرحت الميكانيزم في نوع ثاني واحنا قلنا على امتداد الامعاء كم نوع فانكشنال يعني ايه فانكشنال لوس اوف نيرف سبلاي شرحناه باراليتيك ايلي او اورجان دي حاجه بجد سد والسد كالاتي ليسد اليومن باك يسموا الحركه دي سمبل انسان فراش الراجل اللي قدامكم ده راجل عجوز والعواجيز دايما فيه فقعدت السيف في اللارج انتستن عنده فتره طويله مش صغيره كده حتى ايه اهو وبدات تنسحب من الميه اتحولت انتو خدناها ليكوليت وراح مقفول خالص بدا يرجع بدا يتبهدل وما كانش قدامنا حل في خلال 6 ساعات غير ان نفتح الانترسن ونشيل الفيكوليت النوع ده من الاوبستراكشن اللي ما بنقفلش بيه بس غير اليومن بيسموه سمبل اكيوت انسلوس السمبل اكيوت انسايل اوبستراكشن اكتبوا عليه جزء من سؤال الاكيوت انسايل اوبستراكشن خلي بالك الباراليتيك ايريا لوحده سؤال السمبل ما يجيش لوحده يجي كجزء من سؤال الاكيوت يعني ايه كلمه سمبل انسايل اوبستراكشن بتسد مين كل الاكيوت انسايل اوبستراكشن ده بيسد لوحده سؤال صح بتسد مين في السمبل هم لسه مو سمبل بتسد اليوم اونلي يعني البلاد فيسل مقفوله لا قفلنا اليوم البلاد فيسل ده ما يبقاش سمبل ده يبقى اسمه ايه سترانجليش اختناق اللي له ثلاث اسباب بعد الديفينيشن ايديولوجي لو انا عاوز اسد انبوبه اربع نظريه اسمها نظريه رجعنا من 17 فكر في حاجه تيجي في اليومن وتسد اليوم اللي ينفع يجي في اليومن في الناس اشهر حاجه في العواجيز كونكريشن اوف فيسز تحجر الفيسز فكره ايه كمان فورنبورغ صح بس ده البذور الكبير بذره مانجا انا في حياتي مره شفت عيانه بلعب بذره مانجا ودخل في اكيوت انسبايرال اوبستراكشن زي فورد فورنبورغ مانجا بلعت بتقول لك انا كنت عمال اقشر في المانجا وعمال يعني اكحت في البذره وفجاه راحت داخله وحطها الاسود عادي في الاستومك وجت عند التيرمينال ايه وراحت قافله والست دي بدات تخش في اكيوت انسبايرال اوبستراكشن هقول لكم عرفناها ازاي وفتحناها وشلنا بيزه المجا ولما فتحناها كان هول المفاجاه مش المجا اللي تحت كان المجا كده المجا ده مش عارف فرعتها ازاي تمسح تعبان ما تعرفش يبقى احنا عندنا في اليومن ممكن يبقى نمره واحد سيكوليس اثنين فورن بودي اسكارس وورم، لان اسكارس اطول لحظه. بصوا بقى ركزوا معايا، الاسكارس وورم نورمالي ما سدش وهي عايشه. دايما يحصل السيناريو الوتخ ده، وقالوا لكم بتوع البار كان عندنا استاذ احياء لبناني ده اللي كان بيعلمنا، يعني الراجل ده مش بيشرح لنا اي حاجه خالص، رزق فوق ده كده. كان كل مهمته في الحياه بيجي ويقول لنا اراء شخصيه في الطب، لو انت واحد ثانويه عامه كمان سيرنا بالطب، فجي يقول لك طول السنه بقى انت بتاكل وفي تعليم في بطنك انت كمان بتذاكر، فلازم كل سنه تغسل وتنظف. فكان يعرف ان في دواء انتي هيلمنتك اسمه يوميدان، ده اسم تجاري للبريزك والدان. يوميدان تبلع منه اربع طقرات فالديدان تموت وبعديها مات. تغسل بقى ازاي؟ تجيب ملح انجليزي شربه قبل شربه وتروح بقى فتنزل بقى بلاوي، فتخش سنه نظيفه كده على النظافه. الراجل ده لو لسه بيعمل الكلام ده زمانه مات، لان انت لما بتموت الدوده هي ماسكه الواحد زي سيستم بسكر ولا حاجه ماتت بدات تبقى ثابته، تروح مديها حاجه بيرجتم تبدا تيجي تروح متلولوه على نفسين، تيجي بالترم الايام تروح ثابته. عشان كده علموك هل ممكن علاج الديدان بالبيورجتيف؟ ينفع؟ ينفع البيورجتيف؟ شرط الحاج محمود اللي بيعالج الدود ينفع يدوها؟ ليه ما ينفعش؟ ده ممكن تدخل باكيت السلطه في ايه بس يا شباب؟ في ايه يا بوور؟ يا بوور؟ شعر تبقى طيب مش دي تاب وورم؟ 10 من 10 يا ابني ده تاب وورم. ارجع تاني، يبقى عندنا اللي يسد لا اما يبقى ينفع الكلام ده سيكورن، لا اما تورس فورن بطي، لا اما ماس فور. خلي بالك كل ده في اليوم. ايه كمان؟ فيري رير وهشرحها لكم، كوليسترول تعدي وتسد الازاز. يقول لك ايه؟ واخدها انت بالك انت حاج ادري كوليسترول عدي منين بقى يا معلم؟ البلدك جسم خلي بالك. وبعد كده سد الجسم هي دي عامل زي المثل اللي يقول لك قعد يكور له 5 كيلو بسبوسه ويدي وفي النهايه مات عشان حته ايه؟ القش. انتوا رايكم الدكاتره دول بيهجزوا الجول ستون؟ هي دي تعجيزه، انت اللي مش فاهم. ده بتوع الجراحه ما بيطلعش الستون ده. انا كنت عاوز اسمع الجول ستون بس انا محظوظ فيه اشرحها لك ازاي. الجول ستون عدت من الكومن بايل داكت وقفلت بعد كده الانتستين. سهله، في نظريتين للتفسير. اول نظريه سهله خالص، هي عدت وهي اتغيرت وبعد كده وهي ماشيه خدت عليها الكاي، تعرف الكاي؟ كونتنت، فكبرت بنظريه اسمها سنو فول ميكانيزم. في سنو فول ميكانيزم؟ عارفين الواد توم والواد جيري؟ لما يجي توم يرمي جيري من فوق جبل فيبدا يعمل على نفسه كور التلج، دي اول ميكانيزم سهله خالص. الميكانيزم الثاني بيسموه في هي في الجول ستون الكبيره فعلا، والبريشر عمل اتروف للوول بتاع الجول بلادر وكان في لوبو برنتس ودخلت على طول في اللوبو برنتس وسدت، لا اما بالفيسله لا اما بالسلو بول ميكانيزم. الكلام ده هتاخدوه بعد كده في كومبليكيشن اوف جول ستون مش مهم، بس ما تضحكوش لان مش فاكر ولا حاجه. الانسدنس بتاع الجول ستون الياس 15%. نشوف يبقى اللي يسد. خلي بالك كل السمبل انا ما سددتش غير ايه؟ اليومن باك، لا اما سوالت فورن باك ماسف اسكارس، وسداد الاسكارس عشان هي تيوب وطويله. نمره ثلاثه سيكولس، نمره اربعه جولستون. طيب باثولوجي خلي بالك دي اسطمبه، الافكت دي اسطمبه، عارفين هتكرروها كم مره؟ لما ترجعوا كتير اربع مرات. جنرال اي واحد يجي له اكيد ستار تراكشن، ايه الجنرال افكت اللي تحصل له؟ اوميج هيحصل له هيدريشن شوك الكترولايت بس لوكال. ركزوا بقى اجري الست تلاقي مره واحده حاجه زادت اليوم ديستال للاوبستراكشن الانتستن تبقى دايليتد ولا كلها بتت ولا شيء راح؟ اباف ذا اوبستراكشن الانتستن دايليتد ولا كلها بتت دايليتيشن وفيها فلويد وجازز والبلاوي دي كلها؟ طبعا هتحاول ان هي تعدي، هتنفع تعدي؟ مشكلة عديمة عندي سيفير ايه؟ سترونج بريستر. تصور وان اوف ذا ايمرجنس. ركزوا بقى معايا. دلوقتي اباف ذا اوبستراكشن البريشر جوه اليوم زاد ولا لا؟ ايه؟ فبالتالي هيبدا يضغط الاول على الفين ولا على الارتري؟ فين؟ فيبدا يحصل فينس كونجيشن. ولما يحصل فينس كونجيشن بيبدا يحصل اديما في الوول، فالفيابيلتي بتاع الوول بتضعف، ساعتها ممكن البكتيريا تعدي وتعمل بطريقه. انا قلت الانتستين اتخرمت؟ لا، البكتيريا بتعدي من الاديما الاديمتس وول لان ما بقاش فاير. عيد تاني، لان هذه الايفكت مش هغير الا اول واحده. نعيد، لو في اكيوت انترنال اوبستراكشن سمبل تايب جنرال ولو الجنرال فومن دهيدريشن شوك الكترولايت امباكت لوكال سمبل اوبستراكشن ابض ريديت يحصل لها كلها ولا يحصل لها دايلاتيشن؟ دايلاتيشن ابض دايلاتيشن لور كلها. طب وهيبدا البريشر يعمل هيضغط الاول على مين؟ فيعمل فينس كونجيشن. طبعا لو زاد بعد كده هيضغط على مين؟ على الارض. بس هناخده بعد كده ان شاء الله في الانتراجيليشن طب يعمل دلوقتي في اللايف. وبعد كده البكتيريا ممكن تعدي ثرو ايديمتس سمبل انستايل ستراكشر علاجه جراحه ماكسيمم موديل 6 اوس ولا يخش في الاوتنايت. طبعا في حالات ممكن نعالجها من غير جراحه زي الكونكريشن. عارف الكونكريشن؟ راجل عجوز والفيس موجوده دايما في الاطفال اكتر بنبدا نخش بصبعنا ونكسر الفيس لو هي قريبه من الانر جاش. لكن غير كده بنعمل عجوز. في نوع تاني في حاجه مبرره اللي هي حاجه مبرره في نوت الكلام ده بتعمل كرون. لكن دي لازم تطلب كومبليت حاجه مره. في حاجه دكاتره بعد ما قفلنا اليوم بس طب ما تيجي نقفل بلاد سبلاي بس. نقفل بلاد سبلاي بس حاجه اسمها ميزنتريك فاسكولار اكلوجن. ميزنتريك فاسكولار اكلوجن المرض ده سهل. لو انا عامل ده في الارضي ايه كانت اكثر حاجه تقفل في الارض بشكل صادم كومبليت؟ ترومبوز او امبوليت. هيحصل ترومبوز او امبوليت في الميزنتريك بلاد فيسلز سوبير ميزنتريك انتاج او سوبير ميزنتريك. لو حصل الكلام دوت طبعا جايه الترومبوس او الامبوليت دي منين؟ الامبوليت جايه منين؟ لا اما جايه من الانسايد اوف ذا هارت لا اما جايه من الفيجيتيشن على قلبي. ساعتها هيتقفل البلاد سبلاي بتاع الانتاج. اما يتقفل هيوصل بريستال هيحصل عندها ستال اوبستراكشن. الجنرال افكت نفس الكلام فوميتنج ديهايدريشن شوك الكترولايت امبر. لوكال افكت ركز انا بدات ايه؟ حته من الانتستن بدات تموت. طبعا الانتستن هيحصل فيها الامبارشن الانتستن دي لوز اورجن ولا طفل عشان كده الامبارشن هتحصل فيها هيموراجيك ولا فين؟ هيحصل هيموراجيك او ريد امبارشن في الحته ديت وبالتالي هتلوز البريستال. يعني الحته ماسك اباب فايها الانتستين هتبقى دايليتد ولا هتبقى كلها اباب دايليتد تحتيها كلها. بس هتبدا الانتستين لما اتقفل وماتت هتبدا الانتستين دي تعقد لان فيها هواء فيحصل السايلنت جانجرين وبعد كده الانتستين هتفرقع ويحصل بس. ازاي في كرونيك انسان فاكشن؟ والله اشرح كرونيك بعد شويه. مين؟ وانا قلت هنا هتحصل كرونيك؟ كرونيك فين؟ انا جبت سيرة كرونيك جيم لو حصل. ايه اللي حصل؟ كرونيك. اي كرونيك؟ في انا بشرح لك بايه؟ اكيوت. انا قلت الاكيوت هي الكرونيك؟ العكس هو الصحيح، الكرونيك هي اللي باكيوت. انا ما بتكلمش على الكرونيك لان عندها موضوع اسمه كرونيك سايب ستراكشر. عايز تعوض الموضوع؟ طيب دايما الميزنتيريك فاسكولار اوكلوجن ده قاتل دايما في العوالم. حد يعرف ليه؟ لان دايما اللي بيعمل الامبوليزم دي بيبقى مطلوب في اثيروسكلروز. كان اشهر واحد حصل له شارون. تعرف شارون؟ شارون ده كان راجل تخين وعجوز وجزمه ومدخن وكل حاجه، كل الانسيدنت بتاع اثيروسكلروز. دخل في السيريبرال هيموريج ونزيف في المخ. بيدعوا ان هم اعظم طب اطباء في العالم. وغلطوا غلطه ما يغلطهاش ممرضه عندها. دخلوا عملوا له هاي انفستيجيشن سي تي ومش عارف ايه والكلام دوت وبداوا يشوفوا اليمن كل تركيزهم اتصب على اليمن وبداوا يدوا له حاجات كواجلنت. لكن بعديها بثلاث ايام من نومه في الغيبوبه ديت بدا كل الكلينيكال فانكشن بتاعته تتريوريت. بدا الليفر انزايم تعلى والكدني يعلى بيموت. عملوا سوفيستيكيتد انفستيجيشن لحد ما حكيمه خالص بقى ان في ريحه قذره جدا وحاجه سودا عماله تنزل من العينه بتاعته. عرفوا اللي داخل فين؟ بالانتيريك فاسكولار اوكلوجن. ده اللي ده على الوش مديته كوعجل حصل ثرومبوسس دخلوه واستقصروا له ما يقرب من 5 متر من الانتيريك. كل الاسبوع الانتيريك بتاعه. وعشان كده ما رجعش. هو لسه من القتل بتاعه سبب موت. هو مات من السيريبرال هيمو. هو مات من الكومبليكيشن اللي حصلت من الانتيريك فاسكولار اوكلوجن. دي قاعده. اي راجل عجوز او ست عجوزه ودخل وهيبقوا بيدريد لفتره طويله لازم تديهم ايه؟ هيبرين. يدوه هيبرين عشان يكسر الجلطه عشان يحمي اللي ما يحصلش للجلطه. الانتيريك فاسكولار اوكلوجن علاجه انك لازم تشيل الحته اللي ماتت كلها. وعشان كده يبقى فيها بصوا الراجل ده دخل من الانتيريك فاسكولار اوكلوجن دايما يبقى رجاله مش لازم سكلوز. قال لي ده اللي هو في الانتيريك اللي بايظ ومريض النص احنا عاملين ديسكشن على الانتيريك فيسل هنا وشايفين الثرومبوز بتاعه. ده من الانتيريك فاسكولار اوكلوجن من اعرف انواع الاجهزه. في انواع ثانيه من السايلر ستراكشر اتلخص في الاول. السايلر ستراكشر يا شباب كم نوع؟ كم نوع؟ نوعين. لوس اوف نيرف سبلاي فانكشن باراليتيكلي. في حاجه بجد ديزي اورجانيك. لو قفلنا اليوم من بس ذيس از سيمبل. راس بيت البس ذيس از ميزنتيريك فاسكولار اوكلوجن. مش اسمه فاسكولار اوكلوجن. ميزنتيريك فاسكولار اوكلوجن. لو قفلنا الاثنين سترينج تيريش. انا كده بلاقي عشان الناس ما تتوبش. البكتيريا اللي هتخش تعفن وليه تعرف تعمل بروتوكولات لوحدها؟ يعني صعوبه؟ طيب في بقى يعني ايه كلمه ترانجيليشن؟ يعني ايه كلمه ترانجيليشن؟ الاختناق يعني ايه اختناق؟ بتكلم باثولوجي يعني ايه اختناق؟ بس الجسم وحلوها الاسترانجيليشن باثولوجي معناها حاجه تقفل اليومن وفي نفس الوقت تقفل بلاد بيس. الاسترانجيليشن ثلاث انواع او ثلاث حالات تعمل كده. لا اما انت سبسبشن لا اما فولد لا اما سترانجليتد هيرن. ونبدا على بركه الله وبصوا معايا على الفيديو بقى. انت سبسبشن بصوا دي نورمالي الجي اي تي ستومك سمول اند نوش. المرض ده مشهور جدا في الاطفال. اقول لي بعد شويه بيحصل ايه. نجيب الفيديو بيبدا بص الله يحصل اللوب انتسن هيخش في بعض مره ثانيه عشان تشوفوه. اه يا عم بص كده معايا ادي ده سيكم ادي ده التيرمينال ايليم. الانترسبشن هو عباره عن حته من الانتسن بتخش في الثانيه. اشرح الميكانيزم بعد شويه. بتخش وبعدين دايما مرض الاطفال عشان كده تلاقي الوقت ده هو من صفر لسن سنتين بيعدي ودي ناس كارد وتمشي بطول لان عيل بيعيط في الطب بس تشالنج ما بيقولكش اللي بيوجعك انت مش عارف ايه اللي بيوجعك. بص كده معايا ايه اللي بيحصل لوب انتستنت بيخش في اللوب انتستنت. بص البروكسيمال دخل في التستنت بيسموا اللي دخل وقفل اليومن انت السيستم لانه عمل كحاجه واللي دخل فيه مستقبله انت السيستم يعني كان كده ايه؟ هذا المرض اللي لم يكتشف في خلال 6 ساعات قادم ودايما نكتشفه في 6 ساعات ونعالجه بدون جراحه نعالجه بالهيدروستاتيك ريدكشن. حد خد باله احنا عملنا ايه؟ جبنا الواد ولا ابنه وحطينا في الحنفيه خرطوم وفي الجهاز خرطوم فالميه تسقه وترجعه. This is the end of succession. تعالوا نتكلم عن ده بشكل. طبعا لو ما اتعملش كده مفيش غير جراح. جراح في عين سنتين بتستقطن له حته وطبعا بتستقطن حته دي ودي تشيلهم الاثنين. ساعتها في معظم الاحيان الواد ده end of succession. جديد ولا حاجه كويس صراع؟ جديد ولا حاجه كويس صراع؟ ابتدي يبقى لازم يبدا باي ديفينيشن. الانترسبشن بيسموه بالعربي الانغماس المعوي. Interception is invagination of the lobe of intestine. ده اللي بنسميه مين؟ Interceptor into the lobe of intestine اللي بنسميه ايه؟ Intercipient. خلي بالكوا بقى من حاجة. دايما لو انتوا تحطوا الدفع على بطن انسان هل ممكن تحسوا لوب من الدفع؟ ليه ما تحسوش؟ لان الانتيرو ابدومينال وول انشف منه والامعاء قريب ما يحصلش. لكن لو مسكنا الامعاء دي وحشيناها حاجه وحاجه تستفشل حشيناها ايه؟ فتديك لو انت مسكتها وحطيت سوسيج لايت ميك. سوسيج يعني ايه؟ كام سوسيجه مرت علينا في المنهج لحد دلوقتي؟ اثنين. سايع على الناحيه الشمال اي نوع؟ اي نوع؟ درايت يوبركلس بالدرايت تقريبا لما تدرسها وانت مكملات سايع على الناحيه اليمين انت الابندسايتس لما تعمل ابندكيولار ماس ما بيبقاش شكلها سوسيج فاهمين حاجه؟ قلت لك بطيخ وحطيتها لك تحت الملعب تقول دي بطيخه ولا مباراه؟ فاهم قصدي؟ هي السوسيس شيب لان هو اشهر نوع الهيليوم بالارتنج. استنى يا مين الموضوع ثاني خالص. انت بس ما بتشوفش الكتاب مش كتاب لازم براسي. انا جبت دلوقتي دراعي وحاطط لك بلاي قلت لك بص كده يا باشا دراع ده ولا فخ ده؟ دراع سوسيس يعني مزولة فاهم؟ لكن لما تكبر بس ما بتشوفش مناه. ارجع تاني ايديولوج اشهر ناس بيحصل عندهم الانترسبشن الاطفال. اشمعنى؟ اشمعنى كومن ان تشيلدرن؟ عشان دول اكتر ناس بيحصل لهم الريجولار بيستاس. اشمعنى؟ لان دول اكتر ناس بيحصل لهم ثلاث حاجات. نمره واحد بيجي لهم ان بيجي لهم جاسترو انترايتس. عارفين يعني جاسترو انترايتس؟ التهاب معوي معدي. طب ليه؟ ليه العرس والدين دايما يجي لهم كده؟ لان اي حاجه في الشارع بيحطوها على بقهم. طب ليه بيحطوا اي حاجه على بقهم؟ ما عندكش عقل صغير مش لابس الجزمه وعمال يبص فيها؟ ما عندكوش عقل شفتوه كده؟ ما تشربش وعمال ياكلوا؟ ليه؟ ايه؟ لا بيتعرف على العالم الخارجي صح دي لكن في اهم من كده سكشوال ستيميليشن لان السكشواليتي بتبدا في الهيومن اورال بين انال بين بينايت شركات تلاقي العيال الصغيرين بيقعدوا بيسكوا على كيس سكاتة بالذات مش ال مش ال ما فيهاش لبن لبن من دول حط بتسابه سكاتة في لها صوته كمان يقعد يمص بيها طبعا هو مش اهبل هو عارف ما بتنزلش لبن بس بيعمل كده ليه؟ سكشن ستيميليشن بالظبط كانك بتعمل ستيميليشن لجلانس فينس واحد كبير عشان كده بيبقى قاعد مبسوط سعيد مفيش انسان من غير سكشواليتي نمرة اثنين يبدا يكبر شويه تبقى ايه؟ لا يعرف بقى في مدارس العب بالشطافات ولا مدارس التعليم. عجبتك دي عشان ماشي. يكبر يبقى بينايت. في ناس بتدافع عن الهوموسيكشن. يقول لك الهوموسيكشن هتزيد. ان الجي سبوت اللي هي الرن برد المماثله في الفيميل ما اتحركتش بالاناث وما راحتش في الجلاس. يقول لك ده مرض. يقول له الكلب يا مش عايزين نخش في مواضيع. نرجع تاني. الجي سبوت الرجاله مش مقبول.